إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى، ولكن من رحمته بهم أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أرسل الله عز وجل الكتب والرسل ليكونا هما النور للناس، يبينان لهم الطريق. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن الإنسان بدون الوحي، بدون قرآن ولا سنة، يعيش في ظلمات، لا يعلم ما هو الخير من الشر، لا يعلم كيف يتعامل مع الناس. فإن الإنسان كان ظلوما جهولا، الإنسان خلق من عجب، إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان هلوع وجزوع، هذه المواصفات التي فطر عليها الإنسان لا يستطيع أن يتخلص منها إلا بتهذيب من كلام الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ينبغي على المسلم أن يتخلق بأخلاق القرآن وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لو ترك نفسه تتلاعب به الدنيا ويتعامل مع الأشخاص على حسب مصالحه وأهوائه سوف ينزل إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور والأخلاق ويكره سفسافها. موضوعنا اليوم عن حسن الخلق، كيف أن الإنسان يعني بهذا العمل العظيم، هذا العمل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلخص لك الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر أي التوسع في الأعمال، الذي يريد أن يتوسع في كل الأعمال الصالحة فعليه بحسن الخلق. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن المسدد، يعني الموفق لله عز وجل، إن المؤمن المسدد ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصالح الذي يحافظ على القيام ويحافظ على الصيام. هذا الوصف، وصف المداوم على القيام دائما والمداوم على الصيام دائما، لم يأتي إلا مع حسن الخلق ومع المجاهد. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل أفضل من الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد. ثم انصرف الرجل فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال: لا. فقال: إذا لا شيء يعدل الجهاد. فوصف القائم الصائم جاء مع المجاهد وجاء مع الرجل الذي هو صاحب الخلق الحسن. لذلك قال أهل العلم: لأن حسن الخلق يجاهد أنفسا عديدة، حسن الخلق يجاهد أنفسا عديدة. هذا الرجل له طريقة معينة في المعاملة، وهذا الرجل له نفس معينة، هذا الرجل بيحزن من أشياء، وهذا بيغضب من أشياء، هو يتعامل مع نفوس مختلفة وطبائع مختلفة، فكأنه يجاهد نفسه ويجاهد كل هذه الأنفس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أبائه. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلطة والأذى. لا تكون هناك خلطة مع الناس إلا بنوع من الأذى قطعا. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، الذي يريد أن يخالط الناس ويتعامل معهم دون أن يصيبه أي أذى هو واجب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذا كل خلطة مع الناس تولد نوع من الأذى، كل خلطة مع الناس تولد نوعا من الأذى. على الإنسان المؤمن صاحب الخلق الحسن أن يصبر على هذا حتى ينال أعظم الدرجات. نحن مقدمون على موسم كريم على رمضان، فقبل هذا الموسم في ليلة النصف من شعبان حسن حديثنا بعض أهل العلم أن الله عز وجل يطلع إلى الناس في هذه الليلة ويغفر لهم إلا لمشرك أو مشاهد. صح هذا الحديث أو لم يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا أن الأعمال ترفع في كل يوم اثنين وخميس، لكن لا ترفع للمتشاحنين. فإذا كان بين رجل وبين رجل آخر خصومة، قال الله عز وجل لملائكته: أنظر هذين حتى يصطلحا. أما إذا يصلح الأمور تبقى الأعمال تترفع. فلا رفعة للأعمال بدون إصلاح بين الناس، ولا رفعة للأمم بدون إصلاح بين الناس. طالما أننا متنافرون متباغضون متشاحنون فلن نرتفع بين الأمم. فكما أن الأعمال لا ترفع بسبب الشحناء، كذلك نحن لا ننهض ولا نرتفع بسبب الشحناء والبركات، بل حتى البركات تمحى بسبب الشحناء والبركات. حتى في مواسم الطعام خرج نبينا صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان جدال ومراق، فتلاحى فلان وفلان فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان المسلمين فأنسيته، ولعله خير فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. سبحان الله، هذا في التلاحي. فما بالكم في التقاتل؟ يعني ماذا لو كان هذا، ماذا لو كان تقاتلا؟ مجرد التلاحي والجدال والمراء تسبب في رفع معرفة العين ليلة القدر. فكيف بالتقاتل والبغضاء وانتشار الشحناء بين المسلمين؟ هذا يمحق البركات. ولهذه العقوبات تكون عامة، رغم أن هي بين جزء من المسلمين لكن هي عامة. لماذا؟ لأن ينبغي على بقية المسلمين أن يصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لو في طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لابد أن يتدخل بقية المجتمع للإصلاح. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه قال: ألا أنبئكم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ شوف قدمت الحديث، في حاجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلاح ذات البين، صلاح ذات البين، أو صلاح ذات البين، أن يصلح الناس بين المتخاصمين. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أغلب الجلسات والأعداد لغو، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يسعى في الإصلاح بين الناس يؤتيه الله أجرا عظيما. قال بعض أهل العلم في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: هل أنبئكم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قيل في التطوع، يعني الذي يريد أن يصلي صلاة تطوع أو صيام أو ينفق، وحصل تعارض بين هذه الطاعات وبين أنه يروح يصلح في الناس، فليقدم الإصلاح بين الناس هو أهم، لأن المنفعة تكون عامة على كل المسلمين. إذا هذا أمر عظيم لابد أن يصطحب الإنسان معه في هذه المناسبة. الإنسان اللي بينه وبين الناس إحنا وبينه وبين الناس خصومات قدر المستطاع لابد أن يتعامل حتى لو مع الظالم حتى لو مع الذي ظلمه بعفو وتسامح. ثلاثة قسم أقسم عليهما عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثة أقسم عليهم منها ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. دائما الشيطان يأتي الإنسان يقول له أنت تعفو عشان أنت ضعيف عشان أنت وكده هو يفتكر إن أنت إنسان شخصية ضعيفة. لكن حينما تقرأ في نصوص القرآن وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن كيفية التعامل مع المبغض مع الكاذب تجد انه دائما يقدم العفو الاصل في ذلك العفو. نعم لو ادى العفو الى مفسده اعظم فيكون العفو هنا ممنوع او هو غير الاولى. لكن الاصل في المعاملات مع هذا الكاذب الظالم ان تعفو. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي قلبك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم انظر الى هذه الاحاديث. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح الذي يظهر العداوة وأنت تعلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك وعيرك بما ليس فيك. واحد شتمك وعيرك بما ليس فيك فلا تعيره. إياك أنك تعيره بما ليس فيك فإنما لك الأجر وعليك الإثم ولا تشتمن أحدا. لا تقابل أبدا الإساءة بالإساءة. إياك أن تقابل الإساءة بالإساءة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم شوف هذا الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يصطلعون بالأبصار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا تعملوا إيه؟ فقالوا يا رسول الله فلان الصريع الصريع يعني مش بيكسبه خالص بطل بسرعة فلان الصريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف ازاي المربي والمودي بيقلب افكار الناس في الاتجاه الصحيح التقييم الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على من هو افضل منه واقوى منه مين الاقوى منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ظلمه رجل مظلوم رجل ظلمه رجل فكرم غيظه. طب ايه اللي حصل؟ فغلبه يعني غلب صاحب صح وغلب شيطانه وشيطان صاحبه. كسب الثلاثة كسب اللي قدام وكسب الشيطانين. فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. لذلك التعامل مع المبغض مع الظالم قدر المستطاع ان تعفو الا ان يؤدي العفو كما قلت الى مفسدة اعظم. لكن هذه الاحاديث وغيرها من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبل من آيات القرآن تحثنا على التعامل على العفو وحسن الخلق ولا سيما في هذه المواسم التي نحن مقبلون عليها. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يرفع في الدرجات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كل ما الإنسان يكون صاحب خلق حسن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات. هذا الخلق يعظم في الأجر إذا كان مع المبغض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على الرحم الكاشح. كل ما بتستطيع أن تجاهد نفسك قال صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. يعني أنت جواك نار نفسك تفرغ تفرغ هذه النار التي من داخلك من الغضب فالذي يكف هذه النار يكف الله عنه النار يوم القيامة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من جرعتي أو من جرعتي أحب إلى الله من جرعتي غيظ يكذبها المسلم لله. ما من جرعتي أحب إلى الله من جرعة يكظمها المسلم ابتغاء وجه الله. كأنه بيتجرع كأنه بيبلع حاجة مش بيحبها مش طريقة لكنه بيضغط على نفسه عشان يبلع. هذا من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص تبين لك عظم هذا الخلق العظيم الذي لابد أن ينتشر بين المسلمين. حينما تقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث تفاجأ أن حسن الخلق ركن ركيب من أركان الإسلام. لا أقصد الأركان الخمسة المعروفة ولكن أقصد عمود من أعمال الإسلام. لا يكتمل إيمان المرء أبدا بدونه. ليس شيئا هامشيا، بل قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانة تقوم الليل نوافل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. مسألة حسن الخلق مسألة عظيمة جدا، ليست مسألة هامشية، هذا ثواب عظيم، وهذه البركات التي قد تمحى من المسلمين بسبب غياب هذا الخلق هذا أمر عظيم. الذي قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله الإصلاح للناس فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجر عظيم لأن الأمر هذا عظيم. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس أو أفضل الأعمال قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله بينك وبين الله وحسن الخلق بينك وبين الناس. إذا لابد على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يصبر ويصابر حتى يكون الخلق عادة له. قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أهل الجنة. من أهل الجنة؟ أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. يعني إيه؟ يعني بيعمل خير كثير الناس كلها بتحبه يوضع له القبول فرام والرايح والجاي بيثني عليه ويدعي له. ليه؟ لانه بيخدم فلان بيعمل عمل طيب لفلان وبيحاول يكون في عون فلان. فكل ما يعدي فلان يقول له روح ربنا يبارك لك، وفلان يقول له ربنا يبارك لك في اولادك وربنا يبارك لك في مالك، والناس بتدعي له والناس بتحبه لانه بيعمل اعمال خير للناس. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه من ملأ الله اذنيه من ثناء الناس خيرا ويسمع الناس بتحبه. واهل النار من ملأ الله اذنيه من ثناء الناس شرا ويسمع الناس بتدعي عليه عامل مشكله مع فلان وعامل مصيبه مع فلان وعامل غلطه مع فلان ومزعل فلان. الموضوع مش خلق عابر، مش غلطه عابره، لا ده متكرر. فهذا يدعو الناس عليه. الذي يجد نفسه بين الصالحين يكرهونه أمر خطير، هذا أمر خطير. ويزداد الأمر سوءا إذا سعى للفساد بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم أشر المال اللي بيفسدوا في المجتمع. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المشاؤون بالنميمة بين الناس، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنب. البراء ناس البريئة يضعهم في مشقة في عنب، يضع فلان في عنب يحط فلان في موقف كويس ويهلك فلان ويضايق فلان. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء أن يبغون لهؤلاء الأبرياء العنب. هؤلاء شرار الناس عند الله. تخيل حينما تسمع هذا الكم من الآيات والأحاديث تتعجب كيف أن هذا الشرع العريف أراد أن يحافظ على العلاقات بين الناس، والعلاقات تكون في أفضل الأحوال، وأن هذه الأمة لن تنتصر إلا بتكاتف أبنائها وتكاتف المنتمين إليها. أما التنازع والشحناء والتباغض والتنافر لن يؤدي إلى خير. فليمحق البركات على الكل، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هناك سيئات عقابها عام، هناك سيئات عقوبتها تكون عامة، وهناك سيئات عقوبتها تكون خاصة. يعني مثلا انتشار الفحشاء في المجتمع عقوبتها عامة، ظهرت فيهم الأوجاع والأثقال فيهم أي في كل الناس، من فعلها ومن لم يفعلها، الذي فعل الفحشة والذي لم يفعلها لأنه لم ينكر المنكر. فكذلك سوء الخلق بين الناس والتنافر والبغضاء العقاب يكون عام، لأن يعني المجتمع لابد أن يتدخل للإصلاح، ألا يسكت. لابد أن يقوم طائفة من الناس حكماء يحكمون بينهم ويصلحون بينهم. لابد أن يظهر العقلاء والحكماء دائما للإصلاح بين الناس حتى لا يستشرف، لأن يعني الخلق السيء يستجلب خلق آخر سيء. ثم هذا الخلق السيء استجد خلق آخر سيء وتدور الخيار. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظر لما قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، انك تناديت اسم غير اسم وتلقبه بلقب غير لقب، غير الله اسمك كما انك غيرت اسمه، غير الله اسمك من مؤمن الى فاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اي كان اسمك عند الله مؤمنا فاصبح فاسقا لانك لقبته بلقب لا يحبه. ثم بعد ذلك يقول ربنا: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الانسان لا يسيء الظن في اخيه. طيب سوء الظن هيكد ايه بعدها؟ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الاول تسيء الظن في اخيه، لما تبدا تسيء الظن تبدا تقول ايه؟ اراقب، شوف كده ظني صح ولا غلط. تبدا تراقبه، تبدا تكتشف فيه سوءات، تبدا تتكلم عنه من وراه. الغيبه ذكرك اخاك بما هو فيه هو يكرهه ولكن هو فيه. الغيبه ان تذكره بما فيه، والبهتان ان تفتري عليه الكذب. سوء الظن خلاك تتجسس، والتجسس خلاك تختار، والغيبه مش هتتوقف انك تتكلم بما هو فيه، هتزود، هيتحول الى بهتان، هيتحول الى عداوه. الامور بتزداد، سوء الخلق بيولي الاخلاق سيئه. لذلك لما قال الله عز وجل ايضا في هذه السوره: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. انك لما تسمع خبر تتاكد منه. قال الله عز وجل بعدها: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. قال بعض اهل العلم: من اسباب الاقتتال بين المسلمين انتشار الاشاعات، عدم التأكد من الأخبار. يجي لك خبر سيء فتبني عليه أحكام وتبدأ تتحرك، خبر فاسد ولا تتأكد، هو عنده أخبار إشاعات خطأ، وتقوم المشاكل والحروب بسبب الأخبار الكاذبة. وكم من أناس سقطوا قتلى وجرحى بسبب الإشاعات والأخبار. هذه الأمور لابد أن تنفذ في المجتمع. الأخلاق السيئة تستسلم أيضا الأخلاق السيئة. لابد على المؤمن أن يجاهل نفسه وأن يجاهل نفوس الآخرين عن طريق الصبر عليه. الكظم غير الكظم أصلا معناه القربة التي امتلأت وكادت أن تنفجر، وموضوع عليها الغطاء، قربة مليانة مية، طيب مليانة مية وهتنفجر، ثم أنت كظمتها عشان المية اللي بتنفجر ما تخرجش. فكذلك الغيظ والغضب يكون بذلك الإنسان. لو أطلق الإنسان لنفسه العنان لأفسد. ذلك تجد أحاديث كثيرة جدا على كيف التعامل مع الغضب، سواء منها بالوضوء أو إذا كنت قائم فلتجلس، وإذا كنت تجلس فلترب، أو غير ذلك من التعامل مع كيفية أو أنك تسكت لا تتكلم. الغضب هل يسكت؟ قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث للتعامل مع قضية معينة، بس الغضب لماذا؟ أن يؤدي إلى غيره من الأخلاق السيئة. الذي يتتبع نصوص الشريعة يجد كيف أن هذه الشريعة العظيمة أرادت أن تحافظ على العلاقات بين الناس بكل وسيلة، رغبت بحسن الخلق. وأخبرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق وهذا العمل من أعظم الأعمال عند الله، ثم رغبت في العفو عن الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنه. يعني خذ العفو، العفو أي ما تيسر من أخلاق الناس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ده واحد أخو في الأخلاق كده خلاص يقبل، هتطلب منه وما عندوش أكثر من كده. هو فلان يتكلم بطريقة معينة تؤذيك، هو لا يستطيع أن يحسن من هذه الطريقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع بعض الأعراب وهم في قمة البراءة والجفاء، حينما يأتيه رجل من الأعراب ويعني يشد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الثوب النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويقول: أعطني من مال أبي، أعطني من مال لا من مال أبي، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، أن تقابل أنواع مختلفة من الناس، كل واحد طريقة تفكير معينة، له حياة معينة عشرة، أنت تحتاج أن تجاهل كل هذه الطبائع وكل هذه الأمور. والأصل في كل ذلك العفو والمسامحة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. أغلب اللي بيرضوا الناس الفلوس. طب أنت لو عملت كده هتفلس وهتستلف ومش هتقبضه ومش هترضيه. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه. أقل حاجة أنك تبسط وجهك إلي أثناء الكلام وتبتسم إليه وتعامله بخلق معين وتساعده وتؤدي إليه معروف. إسداء المعروف للناس يجعل لك نسيرا. نعم هناك أناس من الناس، هناك أناس إذا أنت أكرمتهم تملكتهم، ولكن هناك أناس وإن أنت أكرمت اللئيمة مرات، ولكن أنت لا تغير أخلاقك بسبب أخلاق الناس، أنت لا تغير أخلاقك بسبب أخلاق الناس، وإلا لو عاملت الناس على حسب أخلاقهم يكون لك في كل يوم خلق، كل يوم عمل خلق شكل، لأن أنت تتعامل مع أناس مختلفة في الطبائع، لابد أن تكون صاحب أخلاق ثابتة. الأخلاق ثابتة ليست نسبية لا تتغير، الأخلاق ثابتة. هناك أخلاق العدل الصدق، هذه الأخلاق ثابتة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أخلاق معينة يكرهها جدا، من أهم هذه الأخلاق الجبن والكذب. قال صلى الله عليه وسلم: وأي دواء أدوى من البخل؟ هو في حاجة أصعب من البخل. وقال صلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل كذبة لا يزال في صدره منه حتى يعلم أنه أحدث لها توبة. أول ما كان يسمع عن واحد دين خلاص ده يتشال ما يتعاملش معاه ويظل في صدره شيء منه حتى يعلم أنه أحدث توبة. إذا هناك أخلاق مفسدة تؤدي لانتشار الفساد، لابد على الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يكون صاحب أخلاق ثابتة. فساد الأخلاق وسوء الأخلاق يجعل الإنسان يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يجعل الإنسان والعياذ بالله يسقط في النار، يجعل الله عز وجل يقول: إن الله يبغض الفاحش البذيء. تخيل الفاحش البذيء يبغضه الله عز وجل. واحد معتقد إن هو كده بياخد حقه عشان لسانه طويل بياخد حقه، لكن الله عز وجل يبغضه، إن الله يبغض الفاحش البذيء. لماذا يعرض الإنسان نفسه إلى هذا؟ بل سوء الخلق أحيانا يؤدي إلى تنفير الناس من الدين. لما أخبر ربنا سبحانه وتعالى محذرا الصحابة كما في سورة النحل: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله هنا كان بسبب ترك خلق وهو الوفاء بالعهد. قال لهم: انتوا لو تركتوا الوفاء بالعهد خلق واحد من الأخلاق تتركه قد يؤدي إلى تنفير الناس من الدين، والإنسان يعاقب على ذلك أنه نفر الناس بسبب سوء خلقه. وكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم لمنفرين. إن ممكن واحد بسوء أخلاقه ينفر الناس عن الدين، وبالعكس ممكن واحد بحسن أخلاقه يجلب الناس إلى الدين. إذا لابد على الإنسان أن يعظم ما عظمه الله وما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة، طالما إن الثواب عظيم إذا الأمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة، بل يحتاج إلى كثرة الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو أفضل الناس صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. في أخلاق هي ما تجيش من عند ربنا، المعاملات صعبة والصبر صعب مع الناس، لا يوفق الإنسان إلا أن يهديه الله لهذا الخلق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خلق خلق ولي هذا ويستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، رأينا كيف أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا العمل جدا وهو حسن الخلق، هو أمر عظيم عند الله. هذا الأمر حسن الخلق يرفع الإنسان في أعالي الدرجات. وعلى قدر التزام الإنسان بحسن الخلق مع ارتباطه بالطاعات والعبادات يرفعه الله عز وجل ويخليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: المشي إلى الصلاة والخلق الحسن. دائما ربط تقوى الله حسن الخلق، المشي إلى الصلاة حسن الخلق، ربط بين العبادات والمعاملات. وكما قلت حينما تتدبر في هذه الشريعة العظيمة تجد أنها عظمت جدا هذه الأمور ووضعت سيادة حول هذه العلاقات حتى لا تشتت ضبط العظمة وجه الخلق وعظمة العفل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. يعني شوف عظمة التشريع، شوف الواقعية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تهجر أخاك تماما، أنت ممكن تغضب يوم تفكر مع نفسك عبد ما غضب اللي جواك يخرج، يومين عمل محدي دخل، ثلاثة أيام خلاص تستعيد في الأمن الشرجي، أكثر من ثلاثة أيام الأمر هيتحول إلى طبع وبغض، مفروض تلحق الموضوع، لو تساب خلاص كل صلاة هتدخل في الموضوع والموضوع هيكبر ويدخل فيما ليس لديك. لابد من الإنسان يتدارك المشاكل ويكلها بدها، كل ما بتسيب المشكلة أكبر كل ما بتكبر. وهذا واضح ومشاهد في الخلافات الزوجية، الأمور لما بتتحل أسرع الأمور تبقى أفضل وأسهل وأجمل، لما بتترك الأمور كأنها تتسلط. لما الشيخ لما بيكون صلب أو جاب سهل الكسر، كل ما العلاقات تبقى فيها نوع من الليونة صعبة أنها تكسر. لذلك لابد عن الإنسان ألا يسمح باستمرار الوضع، إن المشاكل تفضل مستمرة أيام وشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ولا سيما، كما نص كثير من العلماء، بسبب أمر دنيوي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مات وهو متصارمان دخل النار ولا هذا النار. تخيل لما يختلفوا ويفترقوا بسبب الأمور الدنيوية، تخيل يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة. إذا ما الذي يجعل الإنسان يصل إلى هذه الدرجة؟ الشريعة وضعت هذه السياج، أنت ممكن تخطب يوم يومين نبي الأمر ما ينفعش يطول أكثر من ثلاثة أيام. لذلك تجد عندنا مجموعة من القواعد لضبط العلاقات، كما قلنا في الأصل العقل حسن الظن، أن الإنسان هيسيء الظن كما قلنا إن هيسيء الظن هيتجسس هيغتاب وبعد ذلك البهتان والافتراء وممكن يؤدي إلى التقاتل. كل هذه الأمور لابد أن يقطع الأمر في الأول. العلاقات بين الناس، العلاقات الاجتماعية تحتاج إلى ضبط. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة ينصحون بعضهم في هذه الأشياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. تشوف غلط عند أخاك تروح تصلح. تخيل ماذا لو غابت البجاعة عن المجتمع، المرآة الحقيقية. ممكن واحد أشعث ولا يعلم، ممكن واحد في ثوبه خرقه ولا يعلم، ممكن واحد شكله فيه مشكلة ولا يعلم، ممكن واحد فيه فيها ولا يعلم، لأن المرآة حينما تغيب السوءات تنتشر وصاحبها لا يشعر بها، الأخلاق تفسد وصاحبها لا يشعر بها. حينما تغيب النصيحة بين المسلمين، حينما يغيب التناصح بين المسلمين تنتشر الأخلاق السيئة وهو لا يشعر إنه بيعمل، وهو حاسس إنه ما عندوش مشكلة. لكن لما الإنسان يخطئ ثم يتدخل الأحد الصالحين أو أحد الحكماء وينصح بحكمة تنقطع عقله. أيضا تجد نصائح كثيرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نصيحة رائعة في التعامل مع الناس، قال: إذا أحببت لا يكن، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. عمر بن الخطاب ينصح أحد التابعين أسلم، فقال له: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فقال: أسلم، وكيف ذلك؟ يعني دلوقتي ليه واحد صاحبي بس انا عمري صح لما تحب لا يكن حبك كلفا ولما تكرهه ولا يكن بغضك كذلك. فقال أسلم وكيف ذلك؟ قال إذا أحببت كلفت كلف الصبي، إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وإذا بغضت أحببت له كلف. قال إذا أحببت كلفت كلف الصبي، الكلف كلف لسان العرب، الكلف كلف الوروع الشيء مع مشقة، انشغال القلب مع تكلف ومشقة. فضى يا بعلى علاقات واحد صح صح ما بقاش ما دخلش فيها العلد، دخلش فيها المشقة. يعني ساعة الصفاء هتجد عندك مشقة، وساعة البغض هتجد تتمنى التلف له، وإذا أبغضت وتمنيت له التلف. لذلك أيضا كما نصح علي بن أبي طالب وقيل أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك يوم ما، عسى أن يكون بغيضك يوم ما، وأبغض بغيضك هولا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ما تخليش العلاقات إن فيها مبالغات، خلي العلاقات هينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب، حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. يعني يجوا من إيام النار لا تستطيع أن تقترب منهم. ليه؟ إنه كان هين في العلاقات، لين سهل قريب في المعاملات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأدب ويؤلف، علاقاته سهلة، الناس بتحبه، مش صعبة في العلاقات. المؤمن يألف، المؤمن مؤلفة كما في رواية يألف ويولف. فإذا العلاقات حينما تدخل في التكلف سواء في الحب أو في الضغط تؤدي إلى مشاكل. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين: وإذا خاصم فجر، لما كانت العلاقات كويسة كان كويس، لما حصلت الخصومة بدأ يظهر السوءات والعياذ بالله. وإذا خاصم فجر في الخصومة، أسوأ الأخلاق الفجور في الخصومة. إن ساعة كذبة العلاقات كويسة، من أسوأ الناس في المعاملات الذي تخشى منه عند الخصومة، ومن أطيب الناس عند المعاملات الذي لا تخاف منه عند الخصومة. لذلك تجد في سورة البقرة في وسط آيات الطلاق كمية التحريض على التقوى وعلى الصلاة والعفو. في هذه المشاكل عند الافتراض وعند الاختلاف يظهر معدن الإنسان، عند الافتراض وعند الاختلاف يظهر المعدن. هل هو يعني العلاقة في الله أنه ممكن يجتمع في الله وممكن يفترق في الله؟ المصيبة أن هذه أخلاق تظهر، وهذه والعياذ بالله من أخلاق المنافقين. ليه؟ لأن المنافق لا يفكر إلا في مصلحته فقط، لا يعامل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللي معاملاته مع الناس مبنية على العلاقة بالله فقد استكمل الإيمان. لو أردنا أن نقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لن ينتهي، في عفوه صلى الله عليه وسلم وفي حلمه وفي رفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زال. والحديث ده أحد أو يعني موارد الحديث ده حصلت إمتى؟ أحد أسباب قول الحديث ده لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون للنبي: السلام عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي. فكانت أم عائشة تخبر وتقول: وعليكم السلام واللعنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، ألا ترين ما قلت؟ قلت: وعليكم. فقط ما كان الرفق في شيء إلا زاد. مع اليهود وهم يصفون نبينا صلى الله عليه وسلم حشاه صلى الله عليه وسلم. إذا الرفق الأصل في المعاملات مع الناس هو الرفق، أن تعفو عن الظالم. لكن إذا كما قلت إن العفو إذا أدى إلى مفسدة كما قال بعض أهل العلم فالأولى أن تتعامل بالعدل. لكن غالب الأحوال حتى لا يزين لنا الشيطان، غالب الأحوال إذا دفعت السيئة بالحسنة في غالب الأحوال في غالب هذا يأسر من أبدا، حتى إذا لم يكن في الوقت الحاضر يكون في الوقت المستقبل. حتى لو لم تفعل ولم يحدث هذا فلك الأجر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمت وأعفو عن من ظلم. والقصة المشهورة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنني رحمة أصلهم ويدعونني أعطيهم ويمنعونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشبههم المال إنت لكسبان مهما كانت النتائج أنت لكسبان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني يعرف في الحياة في واحد حقيقي دائما يعني علاقته بالناس طيبة ورجل هادي ما بيعرفش ياخد حقه بلسانه. فواحد صاحبه يقول ايه اللي انت بتعمله ده؟ خد نقطة ايوه يعرف على طول مكتوب كده خد حقك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعرف وأخاه في الحياة يعني يقول له ما ينفعش تبقى حقيقي كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه سيبه ما تبوظش الفطرة ما تبوظش الأخلاق دي دعه فإن الحياة لا ينهي إلا بخير. وكذا مما قيل عن بعض الناس قال بعض السلف وهم يتكلمون عنه في الجهل والتعليم قالوا كان من احسن الناس ملوكا ولكن ما زال الناس به حتى سأخذه اعلم كثر معاملات الناس اخلاق تتغير ما ينفعش اخلاق تتغير بسبب اخلاق الناس ما زال الناس به ده يضايقه ده يعمل معاه موقف وهو لا يستطيع ان يصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر خير خير فما زال به الناس حتى سأخذه. هذا ليس عذر الإنسان لابد أن يجاهد نفسه. نحن مقبلون على مواسم الطاعات على ليلة نصف من شعبان على شهر رمضان لابد الإنسان قدر المستطاع في هذه الأوقات أن يصالح المسلمين أن يسعى لإصلاح ذات البيت القدر المستطاع أن يكون بينه وبين أخوه محبة ألا يفسدها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأختم بهذا الأثر قال إذا أحببت أخا في الله ده كده سيء وحطيعه إذا أحببت أخا في الله فلا تماري ولا تشاري ولا تسأل عنه عدوا. إذا أحببت أخا في الله فلا تماري ما تقعدش تتكلم معاه أنت عارف إنه رأي مشكلة مش كل ما تقابله تتناقش معاه وأنت عارف إن أنت مختلف معاه مش لازم يفتح نفس الموضوع. إذا أحببت أخا في الله فلا تماري ولا تشاري يعني إيه ولا تشاري فين؟ ما تعملش معاه موقف وحش ما تخلوش يعمل معاك موقف وحش ما تطلعش الاخلاق السيئه اللي جواك لانك انت لو عملت موقف سيء هو هيعمل موقف سيء. وقيل لا تشاره لا تتعامل معه ببيع وشراء اصلا خالد اللي بيفسد العلاقات المعاملات الماليه يسالونك عن الانفال سبب الغريب قل انفال الله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. خالد اللي بيفسد ذات البيت العلاقات الماليه فلا تماري ولا تشاري ولا تسأل عنها في رواية أولاد وفي رواية عدو ما تسألش عنها عسى أن تلقى عدو له فيخبرك بما ليس فيه فتخبر كانت العلاقة مستمرة ليه تروح تسأل ممكن واحد يكون بيكرهه بيقول لك كلام عليه بخسارة فإذا أحببت أخا في الله فحافظ عليه. الشيطان يحاول أن ينزل قال نبينا صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان وأن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش ما ينبغي إن هو وظيفة الشيطان إنه يعمل المشاكل بين المسلمين. وأول تدخل الشيطان للمعصية عن طريق إنه فرق بين الأخوين وجعل أحدهما يقتل أخاه. إذن الشيطان لم يستريح حتى يلقي العدو والبغضاء. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الفتن اللهم اصرف عنا الشيطان اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأموال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أعنا على حسن الخلق اللهم حسن لنا أخلاقنا اللهم ارفعنا بحسن خلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لأفضل الأعمال يا رب العالمين اللهم أعنا على كظم الغيظ اللهم أعنا على كظم الغيظ اللهم أعنا على كظم الغيظ اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انزع الشيطان من بيننا وأصلح ذات بيننا اللهم انزع الشيطان من بيننا وأصلح ذات بيننا اللهم اجمع بين المسلمين اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم يا رب العالمين اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم يا رب العالمين فهم استعملنا ولا تستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.